التدخين. المدخن أسوأ من أكل الثوم والبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من وجد منه ريح ثوم أو بصل من المسجد، برا بعيد، اخرج إلى البقيع، اخراج. ليه؟ لعدم تشويش الخشوع على المصلين وإيذائهم وإيذاء الملائكة. من كان به رائحة مؤذية حتى لو كانت في الجوارب في الإبطين أيضا تعميما للعلة. متى يجوز له أن يأتي؟ إذا زالت العلة، إذا زالت الرائحة الكريهة، إذا زالت الرائحة الكريهة.